والله خرب البلد. والله لو كان ربنا امحيل الامة ما كان حد سمع كلام ربنا. ده ما هو ربنا بيقول ما فيش حد بيسمع كلامه. ما هو ربنا بيقول اقيموا الصلاة ما فيش حد بيصلي. ربنا بيقول صلاة الراحة ما فيش حد بيوصي. ورجع نعمل جماعة فرنسي يوم 21 مارس اللي جايب منديل واللي جايب ازاز كولونيا واللي جايب حتة اشار وراح يخبط. كل سنة وانت طيبة يا اما. ما كنت فين امبارح يا ابني؟ طول السنة فين يا حبيبي؟ لا ده سيدنا مصطفى امين قال لنا بروح لامكم النهارده. مدد مدد يا خميني يا بتاع مصطفى امين. ما مصطفى امين طلع فاضي شرع اهو من خميني تاني راحة. هو قال لنا خلاص نسمع. لا ده بينزل عليه الوحل. هذا كلام. ده كلام. وبعدين يبقى راجل غلبان يمكن ما عندوش يشتري منديل بستين ساغ يجي ابنه مخلف خمس ست عيال. شوف بقى لما كل عيل ياخد له نص جنيه من الست ثلاثة جنيه في يوم واحد. حاجة غريبة. وبعدين ده كمان الحاجة الجديدة ان الابنوات في المدارس مكلفين الاولاد كل عيل يجيب لي الابنوات بتاعته عيد ام. يقولوا ما احنا بنربيكوا زي الامهات. الواد بيقول النهارده قلت له ربنا يخرب بيته مصطفى امين يا ابني يبهدلنا معانا. حياة غريبة والله. حياة غريبة. طب مين اللي عمل عيد الأمة؟ دي فرنسا. وفرنسا عملت عيد الأمة عشان تكرم بيه أولاد الحرام لأن فرنسا فيها الزنا مباح زي دول أوروبا. قالت عايزين نكرم أولاد الزنا فما نقولش عيد الأب بقى، نقول عيد الأم لأن فيها بيت مالهاش أبهات. ولدوا في الحرام ما يعرفوش أبوه. أدي الكلام. يوم كل ما واحد يقول لنا كلمة في برة واحد خواجة نقوم نجيب كلامه ونسيب كلام الله ورسوله ويطلع مصطفى من يقول لك عايزين نعمل يوم في السنة اسمه عيد الحب. يا سيدي يا راجل افتح عيد انت مصغير. انت مصغير حب يحبك برص. حب ايه اللي انت قايل عليه؟ انت عارف قبل معنى حب ايه لما تتكلم عليه؟ ده هو البيت. طيب وايه كمان؟ عيد النظافة. قال الناس كلها تنزل لمدة اسبوع تجلس في الشوارع. افكار رومانسية. راجل رومانسي. الراجل اللي رسم معظم قدم 30 حلقة في سنة اولى حب. وما خلصت. شوف 30 حلقة في سنة اولى حب ومرة مرشح 30 يا نعمل ايه? وهيدي الناس اللي بتوجه البلد. دي الناس اللي بتوجه البلد. الناس اللي بتعلم البلد. تعلمهم ايه? انا عايزك توحد الله قلنا اله الا الله. وايه يا نبي? قال ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. نقص المكيال والميزان اصبح عادة عند الناس النهارده. ولكن ما كنتش اعمل كده ما كسبش. الرغيف ننقص منه. المكيال نطففه. الميزان نخسره. فربنا قال ما دام عملتوا كده انا هعاقبكم بثلاث عقوبات. السنين الارض هتبقى مجدده. وده اللي حصل. راحوا بنوا السد العالي الارض طبلت من تحت. الفيتامينات اللي كانت بتغذي الارض زمان كان السد كان قبل ما ينسد السد قبل ما نعملوا السد ده اهو كان ربنا بيبعت لنا مع النيل 100 مليون طن طمس. تلاقي الرز كويس تقيل وتلاقي القطن الارض اللي كانت بتطلع 10 بقت تجيب 5 دلوقتي 5 اراضيه. ليه؟ لان فيتامينات الارض طاحت السد منعها. امال المادة كانت بتروح في البحر نعمل بقى ايه؟ قال لك يا اخي اعمل نهرين كمان بجانب نهر النيل انما ما تسدش النيل. راحوا ناس قالوا له يا زعيم السد هيمنع الطم ففيه مشروع يدوب الطم في الميه بحيث ما يترسبش خلف السد. قال انا ما اريكم الا ما ارى. واربعين مليون واحد هو قالوا ولا الضالين كلهم قالوا امين. وغبنا نقول امين لغايه ما راحت البلد. فربنا قال ما دام هتنقصوا المكيال والميزان الارض هتجزي.